أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، حيث ذكرنا أن الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا هل يمكن أن يشملهما دليل الحجية بقطع النظر عن الأخبار العلاجية؟ المشهور ذهب إلى تساقطهما مستدلا على ذلك بدليل مركب من ثلاثة شقوق. الشق الأول هو أن شمول دليل الحجية لهما غير معقول. الشق الثاني وشمول دليل الحجية لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. والقول بحجية أحدهما بنحو الحجية التخييرية مخالف لظاهر أدلة الحجية. يقول السيد: تمامية هذا البرهان يتوقف على تمامية هذه الشقوق الثلاثة. تقدم الكلام في الشق الأول واتضح عدم تماميته بشكل مضطرد. وصل بنا الكلام إلى الشق الثاني، وهو أن شمول دليل الحجية لأحد الدليلين بعينه ترجيح بلا مرجح. يقول قدس سره: هذا البرهان أو هذه الفقرة أو هذا الشق من البرهان المذكور ليس مضطردا في جميع الحالات، إذ يمكن أن نلتزم بأن دليل الحجية يشمل أحد الدليلين بعينه وليكن الدليل الأول، مع ذلك لا يرد محذور ترجيح بلا مرجح. لما؟ لأننا سوف نبرز وجود المرجح. إذن حاصل ما يريد أن يصل إليه السيد الصدر قدس سره أن محذور الترجيح بلا مرجح عند شمول دليل الحجية لأحد الدليلين المعين لا يرد في جميع الحالات، بل يمكن أن نلتزم في بعض الحالات بأن دليل الحجية يشمل هذا الدليل دون أن يشمل ذاك الدليل، ولا يرد علينا محذور الترجيح بلا مرجح. من هنا يقع الكلام في استقصاء هذه الحالات. يقول قدس سره: الحالة الأولى أننا نعلم بأن ملاك الحجية غير ثابت في كلا الدليلين المتعارضين. مثلا ما هو ملاك الحجية؟ فلنفترض أن ملاك الحجية على مبنى المحقق النائيني الطريقية والكاشفية. فتقدم نحن في بحث الفرق بين الأمارات والأصول أننا بحثنا ما هو ملاك حجية خبر الثقة. خبر الثقة حجة، هذا حكم، نتكلم في ملاكه. ما هو ملاك هذه حدية. هل ملاكها هو الطريقية والكاشف هو الطريقية والكاشفية؟ هل ملاكها هو إفادة الخبر الظن النوعي أو الظن الشخصي؟ المهم ليس بحثنا في بيان ما هو الصحيح، كلامنا هو هذا، أننا نفترض أننا نعلم بدليل خارجي بأن ملاك الحجية الذي هو الطريقية والكاشفية ليس متوفرا، غير ثابت، لا في هذا الدليل الأول ولا في هذا الدليل الثاني. حينئذ يقال بأن دليل الحجية لا يشمل كلا الدليلين. لما؟ لعدم توفر ملاك الحجية. هذا الدليل لا يحرز لنا الطريقية، لا يفيد بعبارة لك الطريقية والكاشفية، وذاك الدليل الثاني علمنا بقرينة خارجية من دليل خارجي أن كليهما لا يفيد طريقية كاشفية. إذن هنا نلتزم بأن دليل الحجية لا يشملهما معا، أو قل يسقطان عن الحجية. سؤال: لماذا يسقطان عن الحجية؟ لمحذور الترجيح بلا مرجح أو لأن الملاك غير متحقق؟ الملاك غير متحقق من دون الحاجة إلى الرجوع إلى برهان الترجيح بلا مرجح. هذه هي الحالة الأولى. قال: وأما الشق الثاني وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعين، فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح، إلا أن هذا البرهان لا يضطرد في الحالات التالية. الحالة الأولى: أن نعلم بأن ملاك الحجية منشأ العلم هو دليل خارجي. افترضوا أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية، لعل ملاك الحجية هو الطريقية كما سوف يشير إلى ذلك لاحقا، غير ثابت في كل من الدليلين المتعارضين في حالة التعارض. وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما، أي سقوط الدليلين معا. عن ماذا يسقطان؟ عن الحجية. منشأ السقوط ما هو؟ لا لمحذور الترجيح بلا مرجح، بل منشأ السقوط هو عدم وجود ملاك الحجية فيهما بلا حاجة إلى برهان، يعني بلا حاجة إلى الالتزام بالترجيح بلا مرجح، لأن المفروض عدم الملاك لحجيتهما. نعم، لا شيخنا، هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، فمقتضى خبر الثقة حجة يشملهما، لكن علمنا بدليل خارجي أن ملاك الحجية غير متواجد فيهما. الكلام أن هذا الدليل خبر ثقة لأنه خبر ضعيف، هذا خبر ثقة فيشمله خبر الثقة حجة، وهذا خبر ثقة فيشمله خبر الثقة حجة. علمنا من قرينة خارجية أن الملاك غير متحقق فيسقطان عن الحجية، وإلا موضوع الحجية متحقق وهو خبر الثقة. خبر الثقة هو موضوع الحجية، هذا الدليل خبر ثقة، ذاك الدليل هم خبر ثقة، لكنهما لا يفيدان ظنا الذي هو ملاك حجية خبر الثقة. نعم نعم نعم، يسقطان كلاهما عن الحجية. نعم، الحالة الثانية عكس الحالة الأولى. الحالة الأولى أننا نعلم بعدم ثبوت ملاك الحجية في كلا الدليلين، هنا العكس، نعلم بثبوت ملاك الحجية في كلا الدليلين، نعلم بثبوت ملاك الحجية في كلا الدليلين، كلاهما يفيد الطريقية، كلاهما يفيد الكاشفية الذي هو ملاك حجية. في هذه الحالة يوجد فرضان. الفرض الأول، التفتوا إلى هذين الفرضين لأنهما سوف يتكررا في الحالة الثالثة، فلهذا لن أعيده في الحالة الثالثة. الفرض الأول، إذن الجامع بين الفرضين ما هو؟ أن ملاك الحجية ثابت في كلا الدليلين. الفرض الأول ما هو؟ نعلم بأن الملاك، أي ملاك الحجية المتواجد في الدليل الأول أقوى منه في الدليل الثاني، فلنفرض أن الدليل الأول الراوي أوثاق أفقاه إلى آخره من هذه العناوين، فملاك الحجية وهو الكاشفية والطريقية الموجود في الدليل الأول أقوى منه في الدليل، كلاهما يفيد الطريقية لكن طريقية الأول أكثر وأقوى من طريقية وكاشفية الثاني. كل ذلك علمناه من الخارج بقراءة خارجية. في مثل المقام لا إشكال بأنه يمكن أن نلتزم بأن دليل الحجية يشمل الأول دون الثاني، فإن قلت هذا ترجيح بلا مرجح، قلنا المرجح موجود وهو أقوائية تواجد الملاك في الدليل الأول منه في الدليل الثاني، فلا يرد محذور الترجيح بلا مرجح لوجود المرجح وهو أقوائية الملاك في الدليل الأول. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أن نحتمل بأن الملاك المتواجد في الدليل الأول أقوى من تواجده في الدليل الثاني، ولا نحتمل العكس، أي لا نحتمل أقوائية وجود الملاك في الدليل الثاني على أقوائيته في الدليل الأول. ما هو الفرق بين الفرض الأول والفرض الثاني؟ الفرض الأول كنا نحرز أقوائية الملاك في الدليل الأول، أما هنا نحتمل أن الملاك الموجود في الدليل الأول أقوى منه في الدليل الثاني ولا نحتمل الأقوائية في الدليل الثاني. هنا يقول السيد أيضا يمكن لنا أن نلتزم بأن دليل الحجية يشمل الدليل الأول دون الدليل الثاني، فإن قلت ترجيح بلا مرجح، قلنا المرجح موجود. ما هو؟ لا تقول المرجح هو أقوائية الملاك في الدليل الأول، إذ لا نعلم لا نحرز بل نحتمل الأقوائية في الدليل الأول. إذن ما هو المرجح؟ المرجح هو أن الدليل الثاني ساقط عن الحجية جزما على كل تقدير. لما؟ نقول لأن الدليل الثاني فيه أحد احتمالين، إما أن يكون الملاك الذي فيه، ويوجد فيه ملاك قطعا، إما الملاك الذي فيه أضعف من الملاك الذي في الدليل الأول، إذن يكون هنا الدليل الأول هو المرجح بقوة ملاكه لأن الدليل الثاني هو الأضعف فيسقط، أو أن يكون مساويا فيسقط في حالة التساوي. إذن الدليل الثاني لا يخرج عن هذين الاحتمالين، إما أن يكون الملاك الذي فيه أضعف أو مساويا فيسقط، إما لضعفه لكونه مغلوب أو لمساواته. قد يقال بوجود احتمال ثالث وهو أن يكون أقوى، قلنا هذا الاحتمال ماذا؟ لا نحتمله. لماذا؟ لأن الفرض أنه لا نحتمل العكس، بينما إذا جئنا إلى الدليل الأول، الدليل الأول لا يسقط على كل تقدير، لأن الدليل الأول فيه ثلاثة احتمالات، فيه عفوا احتمالين، الاحتمال الاول ان يكون اقوى وبالتالي لا يسقط عن الحجية. الاحتمال الثاني ان يكون مساويا، هنا يسقط. اذا يسقط على تقدير دون تقدير، اما الدليل الثاني يسقط على كل تقدير. هذا ما تقدم هناك بان المدلول الالتزامي ساقط على كل تقدير ما تقدم بالامس، فيكون هذا هو المرجح. قال الحالة الثانية ان نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني ان نعلم من دليل خارجي بوجود ملاكها اي ملاك الحجية في كل منهما من الدليلين. الفرض الاول وبأن الملاك في احدهما، يعني نعلم بأن الملاك في احدهما اقوى منه في الدليل الثاني، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح. لماذا؟ لأن المرجح موجود وهو الأقوائية، وللعلم بعدم شموله للآخر، لأنه يستحيل أن يكون دليل الحجية يشمل الاثنين معا. الفرض الثاني وكذلك الأمر إذا احتملنا، هناك نعلم بالأقوائية، هنا نحتمل الأقوائية، إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي في ذلك المعين أي في الدليل الأول، ولم نحتمل الأقوائية في الدليل الثاني، فإن هذا يعني أن إطلاق دليل الحجية للآخر معلوم سقوط على كل تقدير. لماذا؟ لأنه إما مغلوب، لأن الملاك الذي فيه أضعف من الملاك الذي في الدليل الأول فيكون مغلوب فيسقط، أو أن يكون مساويا فيسقط نتيجة مساواته، أو مساو ملاكا لمعارضه وهو الدليل الأول. وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط، لأنه على تقدير يسقط على تقدير لا يسقط، على تقدير مساواته يسقط، لكن على تقدير أقوائيته لا يسقط. فنأخذ به نحتمل الأقوائية، يمكن أن لا يكون أقوى، يمكن أن يكون مساوية، وهذا الاحتمال. خب لا نعلم بالأقوائية، نحتمل الأقوائية، احتمالك يمكن أن يكون مصيبا، يمكن أن لا يكون مصيبا، إذا لم يكن مصيبا إذن يحتمل أن يكون مساويا، وإن كان مصيبا يحتمل أن سوف يكون الثاني هو المغلوب والأضعف. لا تحس، المفروض أننا لا نحتمل أنه أقوى الثاني من الأول. الحالة الثالثة، لاحظ معي، في الحالة الأولى نحرز ونعلم بعدم تواجد الملاكين، عفوا بعدم تواجد الملاك في الدليلين، الحالة الأولى. الحالة الثانية نحرز ونعلم بوجود الملاكين في الدليلين. الحالة الثالثة لا نحرز لا وجود الملاك في الدليلين ولا عدم الملاك في الدليلين. نحتمل أن الملاك موجود ثابت في كلا الدليلين كما نحتمل عدم وجوده، وهذا معنى نفيا أو إثباتا. هنا أيضا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يقال بما أننا نحتمل تواجد الملاك، نقول لو كان الملاك ثابتا في المتعارضين، لو كان لأننا لا نحرز تواجده ولا نحرز عدم تواجده، نقول لو كان ثابتا الملاك في الدليلين فهنا فرضان. لو كان، أما في الحالة الثانية نقول لو كان، لا في الحالة الثانية نقول نحرز، في الحالة الأولى نقول نحرز عدم التواجد. هنا نقول لو كان الملاك ثابتا في المتعارضين، فهنا فرضان. الفرض الأول أن يقال يكون في الدليل الأول أقوى منه في الدليل الثاني. الفرض الثاني يقال في الدليل الأول يحتمل أن يكون أقوى منه في الدليل الثاني. نفس الفرضين اللذين قرأناهما في الحالة الثانية. قال الحالة الثالثة ألا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية. ما معنى ذلك؟ هناك في الحالة الثانية ماذا كنا نقول؟ نحرز تواجد الملاك بقطع النظر عن دليل الحجية، يعني من قرينة خارجية. هنا لا يوجد عندنا دليل خارجي يقول الملاك متحقق أو الملاك ليس متحقق. إذن إحراز الملاك لا طريق له إلا نفس دليل الحجية. قال ألا يكون، نعم، ألا يكون محرزا بقطع النظر، ألا يكون محرزا بقطع النظر. أما مع النظر يمكن أن نقول محرز. لا شيخنا، ذيك الأخبار العلاجية مو دليل الحجية. فرق بين دليل الحجية والأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية يعني أخبار الترجيح، أخبار التقديم، أخبار العرض. بقطع النظر عن الأخبار العلاجية، مو بقطع النظر عن دليل الحجية. كلامنا شيخنا في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، بقطع النظر عن الأخبار العلاجية. ألا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية، لا نفيا ولا إثباتا، وإن لاحظ القرينة، وإنما الطريق إلى إحراز الملاك لا دليل خارجي خارج دليل الحجية، بل نفس دليل الحجية. هنا فرضان. فرض الأول ونفترض أننا نعلم، لاحظ، بأن الملاك لو كان ثابتا، مو يقول ثابت أو ليس بثابت، إذ لا نحرز، لا نحرز لا الثبوت ولا عدم الثبوت. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى، وليكن الدليل الأول. وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر. لماذا؟ لأن الأول هو الأقوى. لما يقول يسقط؟ لأنه لا يخرج دليل الآخر، إما لا ملاك، إما لا ملاك فيه، فيسقط إذا لم يكن فيه ملاك الحجية. أو أنه لا فيه ملاك لكنه مغلوب، لأننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في الدليل الأول يكون أقوى منه في الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني لا يخرج عن أحد احتمالين، إما لا ملاك فيه لأننا لا نحرز تواجد الملاك ولا نحرز عدم تواجد الملاك، فنقول إما أنه لا ملاك فيه أو أنه مغلوب. لماذا مغلوب؟ لأنه لو كان الملاك ثابتا لكان أقوى في الدليل الأول منه في الدليل الثاني. لا تقول بالمساواة. لماذا؟ لأن المفروض أننا نعلم لو كان ثابتا لكان في الأول هو، لأننا نحتمل حتى يقال بالمساواة. الفرض الثاني هو أننا نحتمل، نقول لو كان الملاك متواجدا في الدليلين لكان، لاحتملنا أن الملاك في الدليل الأول أقوى منه في الدليل الثاني. أيضا هناك يسقط، لأنه إما أن يكون مغلوب أو يكون مساوي أو أنه لا ملاك فيه، فيسقط على كل تقديرين. قال لأن الدليل الثاني إما لا ملاك فيه فيسقط، لعدم وجود الملاك، ملاك الحجية، وإما فيه ملاك لكنه مغلوب. لماذا؟ للعلم بأقوائية الملاك في الدليل الأول. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين وهو الدليل الأول فلا علم بسقوطه. لماذا لا علم بسقوطه؟ لأنه يسقط على تقدير دون تقدير. يحتمل أن الدليل الأول لا ملاك فيه فيسقط، لكنه نقول يحتمل أن يكون أيضا فيه ملاك، وإذا كان فيه الملاك فهو أقوى منه في الثاني فلا يسقط، لأن هذا هو المرجح، المرجح وهو الأقوائية. نعم نعم، الفرق هناك شيخنا نحرز وجود الملاك، هنا لا نحرز وجود الملاك، نحتمل الملاك. هذا مو فرق، ما يكفي فرق. عندنا مدرس رياضيات في الثانوي، بعض الطلاب يزعجونا في السؤال، يعني بشكل زين. شيخنا قلت لكم في الحالة الثانية يوجد جامع بين الفرضين وهو أن في كليهما نحرز وجود الملاك. عندنا فرضان نعلم بأن الملاك في الأول أقوى، في الثاني يوجد ملاك، الفرض الثاني نحتمل أن الملاك أقوى، أيضا في الثاني فيه ملاك، في كلا الدليلين يوجد ملاك، لكن تارة نعلم بأقوائيته في الأول، تارة نحتمل أقوائيته في الأول، لكن ما هو الجامع بين الفرضين؟ كلاهما يوجد فيهما ملاك. أما هنا لا نحرز تواجد الملاك أصلا في الدليلين، ولا نحرز عدم تواجد الملاك. مو هذا الشكل أفضل؟ نعم، قال وأما فيه ملاك، وأما إطلاق دليل الحجية للمعين وهو الدليل الذي نعلم بأقوائية ملاكه لو كان ثابتا الملاك فلا علم بسقوطه على كل تقدير، إذن فيؤخذ به بمعنى لا يسقط عن دليل الحجية. نعم هناك شيخنا مو بقطع النظر، لا بقطع النظر، هي في الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا لا بقطع، مو بقطع، لا بقطع، بمعنى هناك في الحالة الثانية الملاك أحرزناه عن طريق ماذا؟ عن طريق الخارج مو عن طريق دليل الحجية. هنا يقول لا طريق لإحراز الملاك إلا عن طريق دليل الحجية، مو بقطع النظر عن دليل الحجية، بل لابد أن تلحظ دليل الحجية. الفرض الثاني ومثل ذلك يسقط الثاني عن الحجية، متى؟ ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائي. هذا الفرض الثاني على تقدير ثبوته، متى يحتمل الأقوائي؟ لاحظ، على تقدير ثبوت الملاك فيه، إذ لا نحرز وجود الملاك، نقول لو كان الملاك ثابتا لكان في الدليل الأول أقوى منه في الدليل الثاني. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية والكاشفية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة. هذا بعيد أصلا بحسب المرتكزات العقلائية أن يقال بأن الطريقية والكاشفية توجد في غير الأوثق، كلاهما ثقة لكن أحدهما أوثق من الآخر. من البعيد جدا أن يكون غير الأوثق طريقيته وكاشفيته عن الواقع أقوى منه في الأوثق، هذا بعيد أصلا. نعم العكس يحتمل، أن يقال في الأوثق الطريقية والكاشفية أقوى منه في غير الأوثق، أما في خصوص غير الأوثق الأقوائية متوفرة، وفي الأوثق غير متوفرة هذا بعيد بحسب المرتكزات العقلائية. وهكذا يتضح يقول السيد. اذا الترجيح بلا مرجح متى يتوفر؟ يتوفر ما اذا كان ملاك الحجية متواجد في كلا الدليلين، ولا نعلم بل ولا نحتمل اقوائية احدهما على آخر. في مثل هذا يقال إذا كان دليل الحجية يشمل الأول فهذا ترجيح بلا مرجح. لماذا ترجيح بلا مرجح؟ لأن الملاك متواجد فيهما معا، ولا نعلم ولا نحتمل بأقوائية أحدهما على الآخر. هنا في هذا الفرق يقال بالترجيح بلا مرجح. أما في الحالات التي ذكرناها لم يرد محذور الترجيح بلا مرجح. قال وهكذا يتضح ان ابطال الشمول لشمول يعني شمول دليل الحجية لاحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح. متى يصح هذا البرهان؟ متى يتجه؟ متى يتأتى؟ انما يتجه في مثل ما اذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه فضلا عن العلم. هذا تمام الكلام في الشق الثاني. الشق الثالث ما هو؟ وهو أنه يقال لماذا لا نلتزم بالحجية التخييرية بهذا المعنى، أن يكون مفاد دليل الحجية هو حجية أحدهما العنوان الجامع، وهذا معنى الحجية التخييرية أحدهما لا بعينه حتى يقال ترجيح بلا مرجح. يريد على ذلك أن هذا خلاف مفاد أدلة حجية خبر الثقة. ظاهر أدلة حجية خبر الثقة عرفا الحجية التعيينية لا الحجية التخييرية، بمعنى أن مركز الحجية هو الفرد لا الجامع. عندما يقال خبر الثقة حجة يعني هذا حجة هذا حجة هذا حجة، لا أن الحجة هو عنوان أحدهما عنوان الجامع. هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام. إذا مركز الحجية الفرد وليس الجامع. يقول السيد نحن نلتزم أن ظاهر دليل الحجية ليس هو الجامع بل هو الفرد، لكن يمكن تصوير الفرد بنحو آخر وهو بنحو مشروط على غرار ترخيص المشروط للمحقق العراقي، بحيث يقال هكذا دليل الحجية مفاده عرفا الفرد، يعني هذا حجة هذا حجة هذا حجة، ولكنه بنحو مشروط بحيث يقال هذا الدليل الأول حجة بشرط كذب معارضه، والدليل الثاني يكون حجة بشرط كذب معارضه، وهذه ما يعبر عنها بالحجية المشروطة. ومن الواضح أنه لم نأخذ عنوان أحدهما بل مركز الحجية المشروطة هو الفرد. هذا الفرد هذا الدليل هذا الخبر حجة بشرط أن يكذب معارضه، وذاك حجة متى؟ بشرط أن يكذب معارضه. وهذا معقول وليس خلاف ظاهر دليل الحجية، لأننا نلتزم بأن مركز الحجية هو الفرد. قال وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، هذا نظير تجب الصلاة بشرط عفوا إذا قيل هذا تجب صلاة أنت مرخص في هذا بشرط ترك الثاني، وأنت مرخص في ترك الثاني بشرط ترك مرخص في الأول بشرط ترك الثاني. وأما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع الذي هو عنوان أحدهما. ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، بل يمكن تصوير الحجية بحجيتين مشروطتين. كيف؟ بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين، لكن لا مطلقا بل نقيد، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا، يعني شريطة كذب آخر. فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض. ما معنى هذا الكلام نرفع اليد؟ لأن المفروض أن الدليل الأول أن دليل الحجية بلحاظ الدليل الأول بلحاظ الفرد الأول من أفراد الحجية. ماذا يقول؟ يقول الفرد الأول حجة سواء كان الثاني صادقا أم كاذبا، هذا مقتضى الإطلاق الأحوالي. أيضا الفرد الثاني حجة سواء كان الفرد الأول صادقا أو كاذبا. نحن يدور أمرنا بين أمرين، إما أن نرفع اليد عن الإطلاق ونلتزم بالتقييد، أو نرفع اليد عن أصل دليل الحجية. تأتي هنا آية المحقق العراقي وهي الضرورة قدر بقدرها، فلا نسقط الحجية من رأسه بل نلتزم بالتقييد. نرفع اليد عن الإطلاق ونلتزم بالتقييد بهذا النحو، أن يقال هذا الفرد حجة بشرط كذب الآخر أن لا يصدق الآخر، والآخر حجة بشرط أن لا يصدق الأول. فرفعنا اليد عن الإطلاق، لأن الإطلاق ماذا يقول؟ الإطلاق يقول هكذا، الدليل الأول حجة مطلقا سواء صدق الثاني أم كذب. نقول لا، نرفع اليد عن هذا الإطلاق بحيث يقال الدليل الأول حجة بشرط كذب الآخر، لا بشرط حتى مع عدم كذبه، بل بشرط عدم كذبه، يعني بشرط أن لا يكون صادقا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا هو شبهة الترخيص المشروطة التي ذكرها المحقق العراقي. قال ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، لأنه لا يمكن أن يكون الدليل الأول الذي يقول صلاة الجمعة واجبة حجة سواء صدق دليل حرمة وجوب الجمعة أم لم يصدق، هذا يوجب التعارض. ولا تنافي بين حجتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا محذور في ثبوتهما، أي ثبوت الحجتين مشروطتين المقيدتين بعدم صدق الآخر، لكن متى التقييد يأتي؟ لاحظ معي، تارة أقول لك صلي ولا تصلي، ما النسبة بين صلي ولا تصلي؟ تناقض نسبة السلب والإيجاب. هنا من الواضح لا يمكن أن يقال دليل صلي يكون حجة بشرط كذب دليل لا تصلي. لماذا لا يمكن هذا التقييد؟ لأنه من الواضح أنه إذا كذب دليل لا تصلي وهو النقيض صدق نقيضه الآخر قطعا، فهذا تحصيل للحاصل. لا يمكن أن يقال إذا الإنسان يكون صادقا بشرط أن لا يوجد الإنسان يكون صادقا بشرط أن يكذب لا، فإذا كذب لا إنسان قطعا صدق إنسان، لأن النقيضين يستحيل صدقهما معا، يستحيل ارتفاعهما. هذا التقييد لا يتأتى هنا. لا يمكن أن يقال دليل صلي متى يكون حجة بشرط أن لا يصدق دليل لا لا تصلي. خب إذا لم يكن دليل لا تصلي صادق بالضرورة دليل صلي يكون صادقا، إذا كذب أحد النقيضين صدقا آخر بالضرورة. فهذا التقييد لغو أساسا، أقول تحصيل للحاصل واضح. نعم التقييد متى يتأتى في مثل هذه الصورة؟ إذا كان الدليل الأول يقول بينهما تضاد، الدليل الأول يقول تجب الجمعة، الدليل الثاني يقول تحرم الجمعة، هنا يمكن أن نلتزم ونقول متى يكون دليل تجب الجمعة حجة؟ إذا كذب دليل تحرم الجمعة، وهكذا في الثاني. إذن إذا كانت النسبة بين الدليلين ليس نسبة السلب والإيجاب يأتي هذا التقييد المذكور، أما إذا كانت النسبة بين الدليلين نسبة السلب والإيجاب لا يأتي هذا التقييد. ولهذا لاحظ ماذا قال، قال ولا محذور في ثبوتهما، أي ثبوت الحجتين المشروطتين التقييد، متى؟ إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر. خب سؤال، متى يكون كذب أحدهما مستلزما صدق الآخر؟ إذا كان التقابل بينهما تقابل السلبي والإيجاب، لأن كذب أحد النقيضين يستلزم صدق النقيض الآخر كما في صلي ولا تصلي، وإلا رجعنا إلى إناقة حجية كل منهما بصدق نفسه. كأننا نقول هكذا، الإنسان يكون صادقا إذا لم يصدق لا لا إنسان، وهو غير معقول. فإن قيل سيدنا المفروض أننا لا نعلم أيهما الصادق أيهما الكاذب، أنت تقول هكذا، الدليل الأول حجة بشرط كذب الآخر، والثاني حجة بشرط كذب الأول. نقول نحن لا نعلم أن الأول كاذب فيكون الثاني هو الحجة، أو الثاني هو الكاذب فيكون الأول هو لا نميز أين الصادق وأين الكاذب، فحينئذ نقول هذه الحجية المشروطة لغو لا ثمرة فيها، لأن المشروط متى يتحقق؟ عند تحقق شرطه، والمفروض أن الشرط وهو كذب أحدهما غير محرز، لا نحرز لا كذب هذا ولا كذب هذا، هذا يحتمل أن يكون صادقا هذا يحتمل أن يكون صادقا. إذن الحجية المشروطة لغوان، يقول السيد ليست لغوية. لما ليست لغوية؟ يقول لأنه إذا التزمنا بها يمكن أن تنتج لنا ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ إذا افترضنا هذين الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا، تجب الجمعة وتحرم الجمعة، إذا التزمنا بالحجيتين المشروطتين ماذا نجزم؟ نجزم بأن أحدهما في الواقع حجة، قطعا أحدهما يكون حجة واقعا. خب المفروض أن كليهما حكم إلزامي، الحرمة حكم إلزامي والوجوب حكم إلزامي، فنقطع أن في الواقع يوجد حكم إلزامي، الثمرة في ذلك ما هو؟ أننا ننفي الاستحباب وننفي الكراهة، ننفي الحكم الثالث. نقول في الواقع يوجد حكم إلزامي، صحيح نحن لا نقول الحكم الإلزامي هو الحرمة أو هو الوجوب، لكن يوجد حكم إلزامي، نقول هذا الحكم الإلزامي ماذا ينتج عنه؟ نفي الاحتمال الثالث، أي الاستحباب أو الكراهة، أي ثمرة. أما إذا قلنا لا بتساقطهما، يعني هذا ليس بحجة وهذا ليس بحجة، هنا لا هذا حجة لا هذا حجة، لا نحتمله، يحتمل الاستحباب يحتمل الكراهة، إذا كان دليل تجب الجمعة ليس حجة، ودليل تحرم الجمعة ليس حجة. إذا يدخل علينا باب احتمال الاستحباب واحتمال الكراهة. أما إذا قلنا لا نلتزم بالحجية المشروطة، إذا في الواقع هناك حكم إلزامي، إذا ننفي الاستحباب، لا مجال لورود احتمال الاستحباب ولا مجال لاحتمال ورود الكراهة. أما إذا التزمنا بالتساقط إذا يدخل علينا باب الاستحباب وباب احتمال الكراهة. ولهذا قال فإن قيل ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة في جعلها يكون لغوا؟ كان الجواب أن الفائدة نفي احتمال ثالث، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين قطعا كاذب، إما الحرمة إما الوجوب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، والقدر المتيقن فعلية حكم إلزامي، لأن كلاهما حكم إلزامي، لأن كليهما حكم إلزامي، وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث أي الاستحباب والكراهة. وعلى ضوء ما تقدم يتضح طب هذه النتائج خلاصة. أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين من دون أن يرد محذور الترجيح بلا مرجح، متى؟ إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخر، يعني ولا نحتمل الأقوائية في الدليل الآخر. ثانيا أنه في غير ذلك لا يشمل كلا، لا يشمل دليل الحجية كلا من المتعارضين شمولا منجزا. ما معنى في غير ذلك؟ يعني في غير العلم بالأقوائية أو العلم أو احتمال الأقوائية. ثالثا أنه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق الآخر الذي تقدم. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة. إذا الحاصل أن السيد يخرج بأي نتيجة، بالتساقط أو بعدم التساقط؟ لا، عموما لا يلتزم بأن القاعدة الأولية هي التساقط في جميع الحالات، نعم في حالة واحدة، وإن كان سوف يأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه يلتزم بالتساقط. يأتي الكلام حول تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.